المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماليزيا وعبر أثير الواحة يتجدد لقائي بكم من خلال برنامجكم مستشارك. أشكر مراسلاتكم وتواصلكم، وأستكمل معكم الجزء الثاني من ماليزيا بيتك الثاني. وأذكركم بأن في الحلقة السابقة قد تناولنا نقطة مهمة جدا، وهي بعض اللبس، لأن معظم الوافدين أو معظم العرب يعتقدون أن برنامج ماليزيا بيتك الثاني هو برنامج معني بشراء بيت في ماليزيا، ولكن كما استوضحنا ووضحنا في الحلقة السابقة، فبرنامج ماليزيا بيتك الثاني ينقسم إلى ثلاثة أنواع. نوعين يفصلهما العمر، وهو مختص بوديعة فقط دون الالتزام أو الإلزام بشراء منزل. يكون العمر الفيصل هنا من هم فوق 50 سنة ومن هم تحت 50 سنة. من هم فوق 50 سنة، قلنا بأن لا بد أن تكون الوديعة التي يضعونها في أحد البنوك الماليزية لا تقل عن 350,000 رينجت، وأن يكون لديهم ما يثبت أنهم يتحصلون على راتب شهري من خارج ماليزيا أو دخل شهري من خارج ماليزيا لا يقل عن 10,000 رينجت. وقد ذكرنا تفاصيل بالخصوص في الحلقة السابقة. بينما من هم تحت 50 سنة فلا بد أن تكون الوديعة، إذا كان لا يريد أن يشتري منزل، فعلى الأقل أن تكون عن طريق نظام الوديعة، والوديعة لا تقل في هذه الحال طالما عمره أقل من 50 لا تقل عن 500,000 رينجت، ويحضر ما يثبت أن له دخل شهري من خارج ماليزيا لا يقل عن 10,000 رينجت. فبهذا يكون لدينا نوعين تحت معيار الوديعة وراتب من خارج ماليزيا. هذا نظام بنوعين مختلفين يفصلهما أو يفرق بينهما العمر، من هم فوق 50 ومن هم تحت 50. وعندنا النوع الثالث لماليزيا سكن هوم أو ماليزيا بيتك الثاني، وهو النوع الشهير. هذا النوع الشهير يكون في حال شراء منزل، وهنا لا يقل قيمة العقار الذي سيتم شراءه لا يقل عن 1,000,000 رينجت. وقلنا بأن هناك تسهيلات فيما يخص قيمة الإيداع البنكي طالما أحضر ما يثبت أنه اشترى عقار لا يقل عن 1,000,000 رينجت. وقد تحدثنا عن بعض النقاط الهامة بالخصوص في الحلقة السابقة، فأرجو من الإخوة والأخوات متابعتها أو العودة لها حال لم يكونوا قد تابعونا في الحلقة السابقة. ونستكمل مع بعض اليوم إن شاء الله هذه الفقرة. سنتحدث اليوم عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم لهذا البرنامج المسمى ماليزيا سكن هوم، سواء كان تحت الوديعة أو كان تحت شراء منزل. فيفضل أن يكون تحت مكتب وكيل، ويفضل أن يكون وكيل ترشحه سفارتك لضمان الأمان والسلامة. في كل الأحوال لابد أن تقوم بالخطوات التالية لكي تتقدم لبرنامج ماليزيا سكن هوم. أولا لابد من رسالة التقديم، بحيث أن في الرسالة يتضح نوع الاستفادة من البرنامج، هل تحت الوديعة أم أنك تريد أو قمت بشراء عقار. فإذا أول شيء نقوم بكتابة رسالة التقديم، تحت الوديعة أم تحت شراء عقار. ثانيا تقوم بإعداد نسخة من السيرة الذاتية تتضمن المؤهلات الأكاديمية والعمل والخبرات والمهارات. ثالثا لابد من توفير نسخة من طلب التقديم الرسمي وجميع من بصحبتهم، يعني لازم تحدد هل أنت قادم بنفسك أم قادم بأسرتك، ومن ثم كل من هم تريدهم أن تضمهم أو تشملهم بهذا البرنامج تحتك لابد أن تذكرهم في هذا الخطاب أو في هذا التقديم. وطبعا هذا ليس في خطاب مكتوب، ليس برسالة، وإنما هناك نموذج لابد من تعبئته، وهذا النموذج يمكنك أخذه من الموقع الحكومي الخاص ببرنامج ماليزيا بيتك الثاني. رقم 4 لابد من عمل 3 نسخ من نموذج الفورم تاع IM-12 الخاص بطلب الفيزا تحت ماليزيا سكن هوم. طبعا هذا تعبئ منه 3 نسخ أيضا يمكنك أن تأخذه من موقع الحكومي لماليزيا بيتك الثاني. رقم 5، عليك أن توفر 4 صور ملونة حجم صغير جواز السفر، وطبعا في ماليزيا بتكون الصور عادة بخلفية زرقاء. 6، لابد أن تحضر نسخة من جواز السفر أو وثيقة السفر شاملة جميع الصفحات حتى الفارغة مع تصديق الصفحات التي تحوي على المعلومات الشخصية. طبعا التصديق إما من موظف الماليزي الذي سيستلم منك تريه الأصل فهو يصدق أنه شاهد الأصل، أو أنك أنت تأتي بها مصدقة من السفارة الخاصة بك. ويتطلب أيضا نسخ الجواز القديم في حال لم يمر على التجديد أكثر من سنة. 7، عليك إحضار رسالة حسن سيرة وسلوك من الجهة الحكومية المختصة حسب الدولة الخاصة بك، ولا بد من إقرار ذاتي بحالة المصطحبين مع المتقدم الصحية. والنموذج طبعا هناك نموذج لأنواع الكشوفات الصحية المطلوبة يمكن تنزيله أيضا من الموقع الرسمي الحكومي للبرنامج. في حال استحاب الزوجة فلا بد من نسخة مصدقة من قسيمة الزواج. 10، لابد من نسخة مقدمة مصدقة من شهادة الميلاد في حال استحاب الأبناء أو الوالدين. في حال استحاب الأبناء أكثر من 21 سنة طبعا لهم معاملة خاصة، لا تستطيع أن تدرجهم تحت فيزتك، ولكن يجب عليك أيضا تضمينهم ضمن العائلة وإقرار بتولي جميع النفقات المالية لهم، رغم أنك أنت لن تشملهم بالفيزا مال ماليزيا سكن هوم، لكن مع ذلك لابد أن تدرجهم تحتك، وفي نفس الوقت أن تتكفل وتتعهد وتقر بأنك مسؤول عن جميع النفقات المالية له. 11، لابد من إحضار نسخة مصدقة من الحساب البنكي لآخر 3 أشهر أو وثيقة الكفاءة المالية حسب المتطلبات المالية. وطبعا آخر 3 كشوف رواتب أو راتب تقاعدي في حال أن المصدر المالي للإقامة في ماليزيا. أيضا لابد من تقديم تفويض لمركز ماليزيا بيتي الثاني للتأكد من المعلومات من الجهات ذات العلاقة، لأن طبعا كي تتأكد من المصداقية لا تكفي الكشوفات المصرفية، وإنما بعد أن تقدمها لابد أن تعطي تفويض بحيث أن الجهات المعنية تستطيع أن تتصفح كشوفاتك المصرفية أو حسابك، وبالتالي تتأكد من مصداقية المستندات التي تم تقديمها. طبعا ولا بد من تقديم نسخة من الضمان الأمني أيضا لهم، هذا في حال التقديم المباشر. أما في حال التقديم عن طريق وكيل فإن يقوم هو بعمل الضمان تحت اسم أحد المخولين في المكتب مثل المدير أو عضو مجلس الإدارة. بعد التقديم والمعالجة من قبل برنامج ماليزيا بيتي الثاني يتم إصدار رسالة موافقة من قبل وحدة الهجرة في مركز برنامج ماليزيا بيتي الثاني، وتكون الخطوة التالية حضور المتقدم إلى ماليزيا ومتابعة الإجراءات المتبقية، حيث يقوم بفتح حساب وديعة ثابتة حسب الشروط والفئة العمرية في بنك ماليزي لمدة سنة مع التجديد التلقائي، ويقوم بشراء تأمين صحي من شركة ماليزية أو تقديم تأمين صحي مقبول في ماليزيا إذا كانت الشركة غير ماليزية، ويقوم بعمل تقرير طبي من مستشفى أو عيادة مسجلة في ماليزيا، ويقوم بدفع قيمة الضمان الأمني حسب الجنسية في حالة التقديم المباشر، وتكون على الشركة المخصصة أو الوكيلة في حال إن هو كان تحت وكيل. وبعد عمل الخطوات السابقة يتم إرسال الأوراق إلى مركز ماليزيا بيتي الثاني مع شهادة الوديعة الثابتة وبوليصة التأمين الصحي والتقرير الطبي والضمان الأمني مع الطوابع للمتقدمين مباشرة طبعا بدون الاستعانة بأي مكتب، ويذهب المتقدم للحصول على فيزة ماليزيا بيتي الثاني، ويمكن عملها لمدة 10 سنوات كحد أقصى، ويعطى المتقدم فيزا حسب تاريخ صلاحية جواز السفر. فإذا كانت صلاحية جواز السفر 2 سيضعوا لك 2، إذا كانت 3 يضع لك 3، وهكذا. هناك بعض التسهيلات التي تقدم للمقيمين تحت برنامج ماليزيا بيتي الثاني. طبعا هذه التسهيلات تتمثل في استخدام السيارة الخاصة بك وتكون معفية من الضرائب، قدرتك على استخدام الخادمة الخاصة بك أيضا تكون هناك تسهيلات في هذه الجزئية. طبعا ولا بد أن تنتبه بأنه ستتم المتابعة الدورية والمستمرة لك للتأكد من أن الوديعة ما زالت في مكانها، وإن كلام تحركه. وبالتالي أنصح معظم الشباب ومعظم الإخوة والأخوات العرب، خاصة هم يستمعون إلى بعض النصائح اللي هي غير صادقة، ومنها على سبيل المثال أن يقول لك أحدهم أنا أستطيع أن أخرج لك من البنك ما يثبت أنك أودعت 350 ألف أو 500 ألف بخطاب رسمي من أحد المصارف بمقابل مالي، يعني أنت تراه ضئيل 20 ألف رينجيت فقط، وتصدقه أنت وتخسر كل هذه الأموال. وقد حدث مع أحد الإخوة حيث أنه بعد أن أتمم كل الإجراءات وتم قبوله وأعطاه الفيزا ذهب لكي يحضر أسرته، لم يستطع عبور الإميجريشن في المطار، وقيل له أن اسمك موضوع محجور عليه لأنك قمت بمخالفة القوانين. هو لم يفهم في البداية السبب، وعند التقصي علم بأنه قد كشف أمره من مراجعة الجهات المعنية المستمرة، حيث وجدوا أنه لم يتم إيداع القيمة المالية وإنما فقط أودعت 20 ألف رينجت فقط لا غير. وبالتالي بعد التقصي علم أن هناك تحايل، ومن ثم تم حظر دخوله إلى ماليزيا، ورفض حتى طلباته بأنه يقوم بعملية الدخول لتصفية وضعه، وجلس في المطار عدة أيام دون جدوى، يعني كان وضع صعب له ولأسرته، وبالتالي خسر قيمة مالية كبيرة وجهد فقط لأنه استسهل بعض الإجراءات التي نصحوا به الناس الغير صادقين. إخواني وأخواتي الكرام، هناك دائما قنوات سليمة وتستطيع أن تتبين، ومعظم قصص النصب والاحتيال التي يتعرض لها الإخوة والأخوات العرب في ماليزيا تكون عادة إما لاستسهال بعض الأمور التي هي في عرف القانون الماليزي كبيرة ويراها هو هي شيء عادي، وأنه ليس بذلك الكبر أو الضرر، أو بسبب عدم التقصي وعدم تحسس الصواب، أو بسبب عدم المعرفة باللغة، وبالتالي لا تستطيع أن تنفي عن نفسك المسؤولية. لابد أن يكون هناك حرص ومتابعة لمعرفة القوانين، خاصة في البلدان التي تستجد عليها وبالتالي لا تكون لديك معرفة كافية حولها، ولا بد أن تكون لديك على الأقل لغة أو الاستعانة بمن لديهم لغة ويكون محل ثقة. مستمعينا، أشكركم على الاستماع، ويسعدني تواصلكم معي على قنوات التواصل المختلفة لإذاعة الواحة، واتساب 01 طبعا بعد مفتاح المدينة 006 012 244 4432، نعود بالعربي في الواتساب 006 012 244 4432، أيضا على الإيميل ALWAHAFM بمعنى الواحة FM @gmail.com. أعيد، الواحة FM @gmail.com، ALWAHAFM @gmail.com، فيسبوك إذاعة الواحة ماليزيا أو الواحة FM. مستمعينا الكرام، أنتظر تواصلكم واستفساراتكم وطلباتكم الاستشارية على العناوين السابقة. ولكم أصدق المنى والتحايا مني مروى الهواري، معدة ومقدمة البرنامج، وزميلي المخرج الفاضل محمد الرعين. دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة. مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.